بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة العقدية بعنوان بذل المجهود في شرح حائية ابن أبي داود للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 23. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله رحمه الله تعالى: وقل لكم الله العظيم بفضله من النار أجزاك من كل شحن تفرق، أن يأتي بك الدرس الدهك للكافرين، كحديث عبد الكريم إن شاء يفرح، وإن رسول الله للخلق شاكر، وقل في آداب القبر حق موثق، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي ويخافي يرحم، ولا تعتقد أبي الخوارج إنه مقال يتبين غير المرضي ويفرح، ولا تكفرن يداروها لديهم، ألا إنما المرضي بالدين يفرح. مر معنا أن الناظم رحمه الله تعالى بين معتقد في السنة والحديث فيما يخص تكفير بالذنوب وعدمه، وبينا أن معتقد السلف الصالح رضي الله عنهم على أنهم لا يكفرون بمطلق الذنوب والمعاصي إلا إن استحل الإنسان ذلك استحلالا قويا كما مر معنا. فأرجى الناظم رحمه الله إلى الحديث عن مذهب الخوارج في هذا الباب، وأن مذهبهم التكفير بالذنوب والمعاصي، وبينا أن مذهبهم كمذهب المعتزلة، إلا أنهم يختلفون فيما بينهما في خصوص الدنيا. الخوارج عندهم صاحب الكبائر والذنوب كافر في الدنيا وفي الآخرة، بخلاف المعتزلة فعندهم فاسق في الدنيا كافر مخلد في نار جهنم في الآخرة. فمذهب الخوارج مذهب باطل نيابة الصواب، وخالف مذهبات السلف الصالح والصحابة رضوان الله عليهم. لكن الناظم رحمه الله لكي لا يفهم من كلامه التفريط أشار ذلك إلى مذهب المرجئة، ليبين أن معتقد السلف وسط بين المذهبين، بين الإفراط والتفريط، بين مذهب الخوارج من جهة وبين مذهب المرجئة. فمذهب الخوارج يمثل الإفراط في هذا الباب والغلو، أما مذهب الإرجاء فإنه يمثل يعني التفريط واللعب كما نص على ذلك الله رحمه الله. قال الله: ولا تكن مرجيا لهوبا لدينه. إذا هنا يتكلم الناظم رحمه الله عن مذهب المرجئة، والإرجاء هو مذهب خبيث من المذاهب الباطلة التي خالفت كتاب الله جل وعلا سنة النبي عليه السلام وما كان عليه الصحابة. والإرجاء في أصل اللغة، الإرجاء في أصل اللغة من أرجع الشيء أي أخره، أرجع الشيء أي أخره. وقيل عن أصحاب هذا المذهب أنهم مرجئة لأنهم أخروا العمل أن يسمى الإيمان، بمعنى على أن الإيمان هو قول واعتقاد وعمل. فالمرجئة على أنواع وعلى أصناف من الفرق أخروا العمل عن مسمى الإيمان، فلما أخروا العمل عن مسمى الإيمان قيل لهم مرجئة. فالإرجاء من أرجى الشيء أي أخره، وجه تسميتهم لذلك لأنهم أرجعوا أي أخروا العمل عن مسمى الإيمان، مع أن العمل هو من مسمى الإيمان، العمل من الإيمان. وينبغي هنا أن نفرق بين أمرين اثنين لم ينتبه إليهما كثير ممن تكلم في هذا الباب. ينبغي أن نفرق بين الرجاء والإرجاء، كما تكلم عن ذلك الإمام الصنعاني رحمه الله. ففرق بين الرجاء، الرجاء مقام وقامة الإيمان، فأصل الرجاء من رجاء الشيء،

قلت لحماد: كنت رأسا وكنت إماما في أصحابك فخالفتهم فصرت تابعا. قال: إني أن أكون تابعا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. قال ابن أبي: قلت. يشير معمر إلى أنه تحول مرجئا إرجاء الفقهاء، وهو أنهم أي إرجاء الفقهاء لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان، لأنهم يعني لا يعدون الصلاة والزكاة للأعمال الصالحة لا يعدونها من الإيمان. هذا لا يعني أنهم لا يوجبونها، لكن لا يعتبرونها من ذم الإيمان، لكن يوجبون الصلاة. تظن يا أبي حنيفة لا يوجب الصلاة ولا يوجب الزكاة، لكن لا يعتبرونها من ذم الإيمان. إذا قال لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان، ويقول أيمن الفقهاء: الإيمان إقرار باللسان ويقين في القلب. خرج العدل. ثم قال الذهبي: والنزاع على هذا لفظي إن شاء الله، وإنما غلو الإرجاء من قال لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض، نسأل الله العافية. إذن هذا النص من الإمام الذهبي واضح جدا، واضح جدا على أن الخلاف أو أنه يرى على الخلاف بين مرشد بقاء وبين الجمهور ومهد السنة خلاف الله. والعجيب العجيب الآن تلك ذهب وغيره ممن نصوا على أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين جمهور السنة خلاف لفظي لم يرميهم أحد بالترجمة. الشيخ الألباني الله عليه ونور الله وقبره في شرحه على الطحاوية تحليقه عليها ينصر القول بأن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين جمهور السنة خلاف حقيقي، ما يسمى انه الشيخ أبدا على أن الخلاف لفظي، مع ذلك رمي من الترجمة. هذا عجيب جدا، هذا عجيب. إذا الشيخ الألباني رحمه الله ممن يرى على أن الخلاف هو خلاف ليس حقيقي، لأن الشيخ قال أن هذا الأمر يترتب عليه قدوم زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، ثم مجرد أننا نقول على أن هذه الأعمال الصالحة ليس يسمى الإيمان ونص الشرعية تنص على أنها من الإيمان، هذا خلاف حقيقي، كيف نعتبر خلاف؟ وعلم ذلك رحمة الله عليه. إذا ترى قلنا لا عجيب، تجد من ينص على أن الخلاف بينهم خلاف حقيقي يرمى من إرجاء، وكثير من أهل السنة نصوا على الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين جمهور السنة خلاف لفظي لم يستطع أحد أن يرميهم بالإرجاء، لكي تعلموا أن وراء الأتمة ما وراءها، وراء الأتمة كما قال ما وراءها. إذا شاهد عندنا الإرجاء أصحابه يتفاوتون في ذلك، فكما قلنا هو يقول إيمان تصديقي ويقول إيمان قول، ثم عندنا إرجاء الفقهاء. الناظم لما قال رحمه الله: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، هنا قال الشراح أنه يتكلم عن الغلاة، يتكلم عن الغلاة ما يتكلم عن مرجئة الفقهاء، لأن كما قلنا مرجئة الفقهاء خلاف مع أهل السنة في كلام هل هو لفظي حقيقي في كلام خاص. فالناظم يتكلم عن الغلاة، من هم الغلاة؟ الذين يقولون كما سمعنا من كلام الناظم أن إيمان الفاسق كإيمان جبريل وميكائيل، هذا يقوله مسلم. ما يتصور المسلم أن يقول هذا؟ ما يتصور المسلم أن يقول هذا؟ إذا هذا غير ما تصور الإنسان يعتقد، المسلم يعتقد أن إيمانه ولا اقترب ما اقترب الإجر مع إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، هل يتبعه الإيمان؟ إذا البائد في الدين هذا هو الذي يقصده النظر: ولا تكون مرجيا لعوبا لعوبا بدينه. ألا إنما المرجي بالدين يمزح. إذا الوجه كون أن المرجي يلعب بالدين، أنه يعتقد أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل كإيمان الأنبياء، فيجمع ذلك إلى الاقتراب، إلى اقتراب المعاصي والذنوب واللعب بدين الله جل وعلا، متكئا على هذا المنهج، متكئا على هذا المنهج. ثم قال: ألا إنما المرجي بالدين يمزح، يعني نتيجة هذا حقيقة الأمر هو البعد والمزاح بهذا، بهذا حقيقة مذهب الإرجاء، خاصة كما قلنا الغلاة منه، الغلاة منه. وإلا كما قلنا مرجئة الفقهاء مع أنهم لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان يوجبون فعل الواجبات ويحرمون أو يحرمون فعل المحرمات. ولذلك لما كان هذا المذهب مذهب الإرجاء والغلاة فيه النبي استلف الله عليه العلم حذروا من هذا المذهب. قال الزهري رحمه الله إمام الزهري قال ما ابتدع في الإسلام بدعة أضر على أصله على أصل الإسلام على أصله من الإرجاح. قال الزهري ما ابتدع في الإسلام بدعة أضر على أصله من الإرجاح لأن القول لأن إيمان أرسخ الكفار فإيمان جبريل هذا طعن في التأمل هذا طعن في أصل الدين طعن في أصل الدين. وقال الأوزاعي رحمه الله كان يحيى بن أبي كثير وقتاده يقولان ليس شيء من الأهواء أخوة كان يحيى بن أبي كثير وقتاده يقولان ليس شيء من الأهواء أخوة على الأمة من الإرجاء من الإرجاء. وكلام السلف في هذا يعني كثير ومبسوط في كتب العلم يحذرون من هذا المذهب. أما كما قلنا مذهب إرجاء الفقهاء كما قلنا الخلاف فيه واضح ومعروف بين العلم هو خلاف حقيقي وخلاف نظري مع أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله فقد يعلم أن الإمام أبا حنيفة نسب إليه القول بمذهب إرجاء الفقهاء وهو المشهور عنه ونسب إليه القول بأن الإمام تصدق هذا نسي بين الإمام بسيطة لكن لا يصح عنه الرابح أنه لا يصح عنه لكن نسب إليه ونسب إليه أنه تراجع عن مذهب مرجئة الفقهاء وقال بقول أهل السنة وقد أشار إلى هذا شارف الطحاوية شارف الطحاوية أشار إلى أن الإمام أبا حنيفة رجع إلى قول جمهور. وممن وقفت على كلام ابن العلم ونص على ان الامام ابن حنيفه رجع الاعلام تقي الدين بهلال رحمه الله البشيري تكلم عن مذهب الامام ونص على انه رجع الى مذهب الجمهور نعم ولا تعتمد على قوله انه من قال بغير هواه يؤدي ويرفعه ولا تكن مرجيا داوبا بدين الا ان من مرجي بالدين ينزه وقلت ان الذي ايمان قول الذين وفعل هذا قول الذين من فرق هنا غير الله بمذهب السلف الايمان مذهب السلف الايمان فالسلف عندهم ايمان قول وعمل واحد أو قول وعمل أو قول وعمل ونية على خلاف كما سبب لي الإيمان في أصل اللغة في خلاف كذلك بين أهل العلم أكثر أهل العلم على أن الإيمان في اللغة التصديق هذا أكثر هذا أكثر العلماء في اللغة أكثر أهل العلم على أن الإيمان لغة التصديق بل بعضهم حتى في ذلك الإجماع كالباقي المال حتى إجماع أهل اللغة على أن الإيمان في اللغة تصديق إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعقب باقي المال تعقبه من أوجه كثيرة على أن هذا الإجماع الذي حكاه لا يصح فمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الإيمان ليس تصديق في اللغة بل تصديق وطمأنينة وإقرار في اللغة هذا مذهبه رحمه الله وأنا خلاف لا يضره أبدا. المهم الكلام في الشرع ما هو الإيمان شرعا أنا لا أريد أن أتوسع كثيرا إلى هذا الكلام هذا المبحث من الإيمان الكلام فيه طويل أريد أن أدخل في بعض الدقائق لأن ليس هذا مجال الكلام لكن نعطيكم أصول لهذه المبحث ولهذا المبحث الإيمان في الشرع كما قلنا من أهل العلم من يقول أن الإيمان قول وعمل من أهل السنة، منهم من يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، منهم من يقول الإيمان قول وعمل ونية كما هو كلام الله، منهم من يقول الإيمان قول وعمل ونية وسنة. ولهذه الأقوال كلها لا خلاف بينهم، وقد حكاها أهل السنة الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، حكى هذه الأقوال أهل السنة. فالذين قالوا أن الإيمان قول وعمل ونية أرادوا أن يبينوا أن النية هي التي تحكم العمل، ويوجد عمل بلا نية، بل الأعمال بالنية، فخشينا أن لا يزال الناس هذا مثل أضافوا النية. والذين أضافوا السنة قالوا عمل ونية وسنة لكي نظر أن أي عمل هكذا يعمل الإنسان لا بد من العمل أن يكون حديث هذا منه، لا بد أن يكون العمل مشروع، أضافوا السنة. ومنهم من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن القول أن الإيمان قول وعمل قد جاء في بعض الاعتقاد ثاني فأضافوا له الاعتقاد. والمشهور أن الإيمان قول، فالقول فيه قول قلبي وقول لسان. ايش قول اللسان؟ نطق بالشافعي هذا اصل، هذا اصل. ثم الاعمال الصالحه التي يفعلها العبد بلسانه من الامر المعروف من النهي عن المنكر من التسبيح من الى هذا، هذا قول اللسان. قول القلب هو ايش؟ هو التصديق او المعرفه، وكما يقول المعروف التصديق والمعرفه، لان العلماء اختلفوا في هذه القضيه هل التصديق هو المعرفة أو هناك فرق بينهما؟ هذا خلاف حاصل وخلاف ذلك لا يضر بين السنة. اشتبك في الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإيمان على أن يصعب التفريق بين معنى التصديق والمعرفة، بين معنى التصديق والمعرفة. لهذا قول إيش؟ قول القلب. والعلماء اختلفوا، علماء السنة اختلفوا، هل التصديق يعتريه زيادة أو هل التصديق يزداد أو لا؟ فمنهم من يقول لا يزداد، ومنهم من يقول يزداد، والراجح أنه يزداد كما حرره الإمام النووي في شرح كلام مسلم أنه يزداد تصديق يزداد، وهذا خلاف كذلك لا يمر عند أهل السنة. لهذا القول قلنا قول القلب وقول اللسان. العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. ما هو عمل القلب؟ عمل القلب عمل القلوب من المحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل، عمل القلوب. أعمال القلوب هذه فيها أصل الخوف من الله، أصل الخوف لا بد من، لا يصح إسلام المرء وإيمانه بلا رغبة، وهناك الواجب وهناك المستحب، الخوف في أصل وفي واجب في مستحب، الرجاء في أصل وفي واجب في مستحب. كما قلت شخصان الدينية، وعندنا الأصل، عندنا الكمال، وعندنا الأكمل. شخصان الدينية في الإيمان ذكر هذا، وغيره منه لبعيد. هذا هو عمل القلب وعمل الجوارح. عمل الجوارح هو الذي حصل فيه ما حصل من الخلاف بين أهل العلم. الكلام لكي نضبط المسألة في هذه القضية ينبغي أن نراعي اصطلاح كل متكلم في هذا. أول عندنا يقول بعضهم عمل الجوارح، ماذا يقصد؟ لابد أن تسأل هذا السؤال، هل يقصد الكلام عن أعمال الجوارح دون الأعمال التي لا تعلق بأخذ التوحيد؟ أو يدخل في ذلك ما لا يتعلق بأصل التوحيد؟ لأن منهم من قال عمل الجوارح، من أهل العلم قال عمل الجوارح تقسم إلى قسمين، عندنا أعمال تضاد الإيمان، وعندنا أعمال لا تضاد الإيمان، يعني من كل وجه، مع التنبيه على أن العمل يدخل في الإيمان، يدخل فيه الترك. هذه الكثير كثير من تكلم في هذا ليس هذا القضية، أنا كثير من ذكر على أن العمل الذي من جانب أصل التوحيد يدخل في أعمال جوارح لا يفهم أنه يتكلم كذلك عن أنه ترك فالترك يسمى عمل كما قال صاحب المراحل والترك عمل فعل في صحيح المذهب وكما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في الأضواء قال والترك عمل وفعل عند الأصوليين إذا الترك منهم من اطلع على هذا ومشى على هذا حتى في الإيمان بمعنى إذا فهمنا القضية قلنا من العمل عمل جوارح بعضهم يقسمون قبل عمل يضاف قبل التوحيد وعمل لا يضاف التوحيد العمل الذي لم يضاف قبل التوحيد كيف هو العبادة المحرمة ترك الواجبات هل يؤثر في أصل الإيمان بمعنى إذا ترك الواجبات هل يكفر فعل المحرمات هل يكفر وقال هناك أعمال لا تعلق بأصل التوحيد من الجوارح من العمل قد يعيش الصلاة على مذهب من يقول أن ترك الصلاة كفر فعنده أن هذا العمل من أعمال الجوارح فمن ترك الصلاة كفر ينبغي أن تلحظ هذا الكلام أو هذا الأمر عندما تقرأ الحديث ماذا تعلم إيش مذهبه في الصلاة إذا كان مذهبه في الصلاة أو الكفر إذا هو يدخله في أعمال الجوارح التي من ترك إيش كفر وكما قد يذكرون كذلك ما لو تعلق بالترك مثلا مثلا العلماء لأنه لو تقدروا شيخ الإسلام ابن تيمية تصور رأيت رجلا يسب النبي عليه وأنت قادر على اتباع النبي ولم تتحرك كفرت بالإجماع يعني مجمع عليه بينك وبين العلم بالإجماع عندك القدرة أن تتحرك ولم تتحرك باتباع النبي هذا كفر هذا ترك لفعل يجب عليك أن تفعله فترك فيكم مخرج عن الدين هذا الاجماع للعلم بالاجماع لكن بقيد الخبره كما قال الشيخ الاسلام الديني رحمه الله ارايت احدا رمى في المصحف على الارض عندك القدره على ان تبادع الى كتب الله تتحرك فعل هذه الحركه عندها لها تعلق باصل التوحيد من ترك هذه الحركه وهو قادر لك هو باجماع العلم هذا هو التفصيل. أما كلام المذكور عند كثير من الناس عند كثير من الفضلاء ومن غير الفضلاء كلام عن قضية جنس العمل. يتكلمون عن قضية جنس العمل. إذا قلت له وش يقول لك جنس العمل شرط في صحة الإيمان. إيش تقصد بجنس العمل؟ كثير ممن تكلم في هذه القضية لا برجع كثير من تكلم لا يفهم شيء ولا يعرف ما معنى الجنس ايش معنى الجنس ايش تقصد بالعمل هل تقصد به عمل القلب او تقصد فقط عمل القلب هو عمل الجوارح فقط او تقصد عمل الجوارح عمل القلب ايش تقصد ماذا تتكلم وهل تقصد بالعمل هنا العمل الذي له تعلق بالقصد كما بينا او لا ذلك من الواجبات والمحرمات لا بد من تفصيل هذا لماذا؟ لأن هذا العمل لم تجري على لسان سلف أبدا ولم تعرف جرت هذه اللفظة في كلام شيخ الإسلام في سياق آخر ولم يعرف في شيخ الإسلام الديني رحمه الله أنه تكلم هذه الكلمة في هذا السياق بوضوح لم يعرف فجيء بهذا إذا إذا كان المصطلح هذا هو الجديد ينبغي أن تقصد به لكي نفهم ثم نحكم هل هذا كلام صحيح أو غير صحيح هل هذا كلام صحيح أو غير صحيح لابد من بيان حقيقة لماذا الشيخ ابن عثيمين لما سئل عن مرض جنس العمل قال هذه فنطلة لا تأتي منه يعني إيش معنى جنس العمل إذا لابد من تحكم مقصود الملخص الكلام في هذا الباب يطول جدا لكن باختصار الذين تكلموا عن جنس العمل منهم المصيب وهم قلة ومن أخطأ في هذا الباب لمن تكلم عن جنس العمل أغلبهم الذين تكلموا عن جنس العمل منهم من يقصد بجنس العمل الصلاة باعتقاد اعتبار انه يعتقد ان ترك الصلاة كفر في خلاف يسمع على مثل خلاف الصلاة. اذا كنت تعتقد ان فعل جنس العمل هو الصلاة وتطرق بذلك الصلاة والاخر لا يعتبر بذلك الصلاة خلاف في هذه معروف بين اهل السنة فلما تطرقنا الى بالارجاء باعتبار انه لا اقول بهذا جنس العمل هذا الذي تقول به فوقعوا في هذا الخطأ من هذا الجنس. إذا انفرش تقول جنس العمل عندي هو الصلاة. بعضهم ايش يقول؟ يقول جنس العمل جنس العمل. أما العبد ينبغي أن ينطق بالشهادة. ينبغي أن ينصدق، لابد أن ينصدق، لابد أن يأتي بأعمال القلوب الأصولية. أما أعمال الجوارح لابد أن يكون عنده شيء من الأعمال. هذا قول بعضهم. فمن يقول بأن ترك الصلاة يدخل يقول لابد أن يفعل الصلاة لابد أن يأتي ببعض الأعمال جنس العمل. ومنهم من لم يرى قدرة الصلاة لكن يقول لابد أن يأتي بشيء منها. قال لا يتصور لا يتصور من من من من, من مسلم من مؤمن نطق بالشهادتين وصدق وأتى بأعمال القلوب ولا يأتي منه عمل قط بجوارح. هذا كلام في أصله صحيح لكن كثير ممن خاض في أدبه لم يحسنه لم يحسنه. بمعنى لما اعتقد هذا المعتقد ايش قال؟ قال من قال أن أعمال الجوارح شرط في كمال الإيمان هذا مرجئ. مع أن تجد من قال بأن الأعمال جاء شرط في كمال الإيمان يقول أن الإيمان قول وعمل واعتقد. مكمن المشكل أين؟ لم يفرقوا بين الظاهر والباطن. هذه الجوهر من الظاهر وإلى الآن الشيخ الإبان رحمه الله ممن قال أن الأعمال جوارح شرط في كمال الإيمان. اسمع الآن ماذا يقول الشيخ الأذان رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله في شرحه للأدب المفرد الشريط الثالث الوجه الأول اسمع ماذا. إن الإيمان بدون عمل لا يفيد فالله عز وجل حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح لأننا لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح إلا إن كان نتخيله خيالا. آمن من هنا قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مات منه هذا نستطيع أن نتصوره. يعني شخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لا يعمل لا يأتي منه عمل قال الشيخ لا يمكن تصوره إلا إذا قال ثم ماذا ماذا ممكن أن نتصوره. قال الشيخ لكن إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعيش دهرا مما شاء الله ولا يعمل صالحا فعدم عمله الصالح هو دليل انه يقولها بلسانه ولم يدخل الايمان الى قلبه فذكر فذكر الاعمال الصالحه بعد الايمان لا يدل على ان الايمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل الصالح. انا اعجب بمن يرضي هذا الشيخ هذا الوجه. ربما تستغربون من هذا النص لكن العلم هذا الوقت ما قاله الشيخ علي في بعض كتبه قال هذا الشيخ شيخ لكن كما قلت كثير ممن تكلم ذلك اما ان لم يكن اصطلاحات العلماء ولم يكن ماذا يريدون ان يتكلموا عنه فيحصل ما حصل. باختصار كلام هذا ما يتكلم كثيرا لان الكلام شيء يجب ان يجب باختصار ضبط هذه المساله بالتفريق بين الظاهر والباطن. الان عندما نقول هل يتصور من مؤمن نطق وصدق وحقق اعمال القلوب هل يتصور منه ان لا يعمل عملا في الاصل؟ يتصور لا يتصور. هذه الجمله هل لها تعلق بالباطن او الظاهر؟ الباطن لا تعلق بالباطن لا الظاهر. تصور أنت رأيت شخصا كيف تعلم أنه لم يعمل خيرا؟ كيف تعلم؟ هل ممكن أن تعلم هذا؟ هل ممكن لأحد أن يعلم من شخص أنه لم يعمل خيرا؟ هل ممكن؟ إذا باعتبار الظاهر مش نقول عن أعمال الجوارح أنها شرك كمان. انتبه بمعنى إذا افترضنا عن هذا أنه لم يعمل خيرا تطلب به الجوارح أدرج إلى ماذا؟ إلى قلبه، إلى أنه إيش؟ أعرض بقلبه. هذا الذي يعرف بالعلم بكفر الإعراض. ولذلك بعضهم صنفوا أحسن صنف في شرح نواقض الإسلام لما أتى إلى النقد الأخير الذي هو الإعراض قال له هو الجنس في العمل. إذا عدم وجود أي عمل من هذا الشخص دليل على إعراض قلبي. إذا هذا الأمر له تعلق بماذا؟ بالباع. أما الظاهر إيش نقول لها؟ ماذا نقول؟ فالظاهر نقول أن العمل شرط إيش؟ شرط كمال الخلاف بين العلماء هل ننطق بلفظ الشرط أو هذا؟ هذا كلام الأولى الذي يقول الأولى أن نقول شعب الإيمان كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم لكم من هذا مثال. يعني من يقول من يرفض الشرط كمال من يرفض الشرط صحة بعضهم قال لا لا نقول لا تسمع ولا تفكر نقول ربك كذا كلها ألفاظ لابد أن من العلماء قال نقول ربك ولا نقول ربك اعتبارا أن الشرط غلب عن المفهوم الأصولي وخارج المهنية. لكن من قال في العلم لا يقصد معنى الأصول. فالمسألة مسألة اصطلاحات ينبغي أن تضبط. المسألة مسألة اصطلاحات ينبغي أن تضبط. وإذا بينا هذه القضية قضية الفرق بين الظاهر والباطن تضح لنا الإشكال وتعلم أن الخلاف بين كثير من أهل السنة مع بعضهم خلاف فرضي في هذا الموضوع. ومن أحسن من تكلم في هذه القضية الشافعي، وكل من تكلم فيه ولو من الفضلاء يعني لم ينتبه إلى كلامه جيدا، هذا هو الواقع في الحقيقة. وإلا الشيخ يعني تكلم في هذا الكلام بكلام دقيق، كلام دقيق جدا. وهذا بعد كلام تكلم عن قضية الشرط وقال لا نقول الشرط، تكلم عن قضية الجنس وأتى بكلام أهل العلم وتكلم عن قضية الظاهر والباطن إلى آخره. فصل في هذه النقطة تفصيلا. ومن أعظم أعظم الكتب التي تكلم فيها الأجوبة المتواعدة في رد على صاحب رفع الله في مجلد الدخل كتبه من أعظم الكتب أحسبه قرأته ولا زلت أقرأه من أعظم الكتب التي ألفت في هذا الباب أحسبه أنه من أعظم الكتب التي ألفت في هذا الباب. هذا اختصار الكلام في هذه القضية. نعم إذا الناظر هنا بين على أن الإيمان هو قول وفعل. أضاف النية كما قلنا على مذهب طائفة من السلف على قول النبي المصطفى، بمعنى أن الإيمان قول وعمل دلت عليه النصوص والأحاديث عن النبي عن كثيرة في هذا الباب تدل على ذلك وهي صريحة كما قال الماضي وفعل على قول النبي المصطفى، يعني حديث تصرح بأن الإيمان قول معه هو اعتقاد كذلك. من أشهر هذه الأحاديث قوله على الإسلام الإيمان بضع وسبعون في رواية بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله قول قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى هذا الفعل والحياء الذي هو عمل القلب الحياء شعبة من شعب الإيمان. فهذا على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. والحديث هذا كثيرة تصرح بهذا تصرح بهذا وقد أجمع السلف وأهل السنة على أن الإيمان قول وعمل. بل إن الإمام البخاري لم يروي في صحيحه إلا عمن كان يعتقد أن الإيمان قول وعمل. وهذا من دقة الإمام البخاري في الرواية من دقة فيه. لذلك كان صحيح هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. إذا كل أجمع السلف والسنة على الإيمان قول وعمل وقد حدث هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم هم الحافظ بن عبد البر في التمهيد. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية. قال حافظ عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا به. نعم. وقل إن الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي من فرقوا ويمكن تطورا لما عرفوا وصار فتبقى عليه لما وفقوا به نفسه. نعم. هنا شرط ذلك الى معتقد اخر من معتقدات المسلمين وهو تعلق بالايمان، لان معتقد السلف الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنة وعمل بالاركان يزيد بطاعه الرحمن وينقص بطاعه الشيطان. والقول بان الايمان يزيد وينقص هذه من الفروق الاساسيه بين جمهور السنه وبين المرجئه. عندك هذه القضيه قضيه ان الايمان يزيد وينقص وعندنا قضيه الاستثناء في الايمان. الاستثناء في الايمان، هل تسمع الى الاستثناء في الايمان؟ هل تقول انا مؤمن ان شاء الله؟ هل تقول هذا ولا تقول؟ فيها تفصيل كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الايمان. فاذا قلت انا مؤمن وتقصد اصل الايمان لا يجوز لك ان تقول ان شاء الله، لانه يصير شك في اصل ايمانك. لكن اذا قلت انا مؤمن وتقصد الكمال تقول ان شاء الله. لان الاستثناء في الايمان من الفروق الأساسية بين من؟ بين جمهور السنة ومرجئة الفقهاء. فضل على المرجئة عموما. وكذلك القول بأن الإيمان يزيد وينقص. فأجمع سلف رضوان الله عليهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وقد حدث ذلك هذا الإجماع الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التبهين، وحتى غير واحد. حكاية مثل هذه الإجماعات مشهورة في التبهين أهل العلم، والأدلة على ذلك كثيرة. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أي صريحة على زيادة الإيمان. وإذا أثبتت زيادة الإيمان النقصان. ومن أجمع الأحاديث التي تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وينقص حديث من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا الحديث ذكر الحافظ ابن منبه رحمه الله ان هذا الحديث جامع لمعتقد اهل السنه بالايمان. هذا حديث دليل بوقت يحيي على ان الايمان قول وانه عمل وانه اعتقاد وانه من جمله غيره. كيف ذلك؟ قال عليه السلام: من راى منكم منكرا فليغيره به، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. وذلك اضعف الايمان. بمعنى التغيير بالقلب هو اضعف الايمان، بمعنى ان التغيير باللسان هو من الايمان، والتغيير باليد من الايمان. طيب، نرجع الى اصل الحديث: من راى منكم منكرا فليغيره بيده. التغيير باليد هذا من الايمان، هذا عمل. التغيير باليد عمل، اذا العمل من الايمان. فمن لم يستطع فبلسانه، لسانه قول، اذا هذا قول. فمن لم يستطع فبلسانه قلبي والاعتقاد، وذلك اضعف الايمان بالعلاج على نقصان الايمان. والا اثبتنا النقصان كما يقول الحافظ ابن منبه نثبتش، اذا اثبتنا النقصان نثبتش الزياده. لهذا الحديث جامع لهذه القضيه، الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. وكما قلت اجمع السلف رضوان الله عليهم على ان الايمان يزيد وينقص. هذا الاجماع المنطوق يشكل عليه ما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله. نسب إلى الإمام مالك أنه قال الإيمان يزيد وتوقف في النقصان، لم يقل وينقص. هذا الأمر يحكى عن الإمام مالك، يحكى عن الإمام مالك. وجواب هذا الأمر أولا أن نقول أن الرواية التي فيها أن الإمام لا يقوم بالزيادة ويتوقف عن النقصان فيها مقال من جهة السند. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يقال أنه قصد نقصان التصديق. يعني مرة معنا أن سلاح حافظ بين أهل السنة قد تصدق، هل تصدق يزيد وينقص أو لا؟ فطيب يقول أهل العلم لا يرى أنه إيش؟ ينقص ويزيد. فبعضهم قال أن الإمام تحمل على هذا الأمر أن الإمام مالك ما يقصد الإيمان وإنما في التصديق أنه لا ينقص. المخرج الآخر الثالث أن الإمام مالك قال ذلك من باب الخشية أن يتأول عليه أنه يوافق الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي. خشي الإمام إذا قال بالنقصة يفهم من كلامه هذا أنه يكفر بالمعاصي. والقول الثاني والثالث كمخرج لكلام مالك رحمه الله ذكره ابن بطال وحكى هذا الكلام عند بطال الإمام النووي في شرحه على مسلم. المخرج الرابع لكلام مالك حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض الفقهاء منهم مالك رحمه الله لم يوافقوا في إطلاق النقصان على الإيمان لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص. من باب الورع هو يعتقد الإمام أن الإيمان ينقص لكن لم يتلفظ بالنقصان لأنه لم يأتي في القرآن إلا بالسبيل. من باب الورع وإلا فإنه يعتقد هذه المسألة. إذن بهذا يعني نحل هذا الإشكال الحاصل مما يذكر عن الإمام مالك رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.